أنا عبد العينين اللي دروا فيا أنا أنا عبد العينين اللي دروا فيا أنا عبد الزين وخدت عليا أنا عبد العينين اللي دروا فيا أنا عبد الزين وخدت عليا أنا عبد العينين اللي دروا فيا اللي دروا فيا أنا عبد الزين وخدت عليا اللي داروها فيا اللي داروها بعدها ضوق الرزين مدام وعدها هي دال الدين كما قدمتها ضوق الرزين مدام وعدها من هني حتى لي ما يكون حد نسان أنا عرف ما فيه أنا اللي عشت معاه حد لي ما يقول لي حد انساه انا اعرف ما فيه انا اللي عشت معاه حد لي ما يقول لي حد انساه انا اعرف ما فيه انا اللي عشت معاه من هني حد لي ما يقول لي حد انساه انا اعرف ما فيه انا اللي عشت معاه انا عبد الزين واخد عليا انا عبد العينين.